المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم. بسم الله عليكم. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو في الاصطلاح موضع العبادة أو زمنها. ومواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. بدأ المؤلف رحمه الله بالمواقيت المكانية فقال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة ميقات معروف عند أهل المدينة، موضع معروف عند أهل المدينة، وهو بين المدينة وبينه ستة أميال أو سبعة أميال، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة ما يقارب 435 كيلا. ثم قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة قرية قديمة كانت عامرة ثم أصبحت خرابا، وهي قريبة من بلد رابغ، والناس منذ القدم يحرمون من رابغ، ورابغ البلد المعروف على البحر الأحمر. وتبعد رابغ عن مكة 167 كيلو متر. قال بعد ذلك: وأهل اليمن يلملم، وهو جبل بتهامة ويسمى السعدية، يبعد عن مكة 100 كيلو. قال: وأهل نجد قرن، يقال له قرن المنازل وقرن الثعالب، ويسمى الآن بالسيل الكبير، وهو يبعد عن مكة 75 كيلو متر. وعلى موازاته من طريق كرى وادي محرم، وهو يبعد عن مكة 67 كيلو متر. يعني لا يظن أن وادي محرم ميقات مستقل، لا، هو محاذ لميقات السيل الكبير، الميقات واحد، لكن هذا من جهة السهل وهذا من جهة الجبل، فكل منهما ميقات واحد. قال: وأهل المشرق ذات عرق، أي ميقات أهل العراق وما كان من تلك الجهة هو ذات عرق، سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة 100 كيلو متر. الدليل لهذه المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحديث متفق عليه. هذا فيه الدليل للمواقيت الأربعة الأولى. وأما ذات عرق فقد جاء في الصحيح أن أهل المشرق جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبروه أن قرن جور عن طريقهم، يعني مائل عن طريقهم، فقال رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قال رحمه الله: وهي لأهلها، يعني هذه المواقيت لأهلها المذكورين، ذو الحليفة لأهل المدينة، قرن المنازل لأهل نجد، وهكذا. ولمن مر عليها من غيرهم، يعني من غير أهلها. فمثلا لو مر أحد من أهل نجد على ميقات المدينة وسيتجه من المدينة إلى مكة للحج أو العمرة، يحرم من أين؟ من ميقات المدينة. قال ولمن مر عليها من غيرهم، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. من منزله دون هذه المواقيت، يعني بين مكة وبين المواقيت، فهذا يحرم من منزله، يعني ميقاته منزله. وهذا مثل أهل بحرة والشرائع ونحوهم ممن هم دون المواقيت فيحرمون من أماكنهم، ومثلهم أهل جدة فإنهم يحرمون من أماكنهم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمهله، يعني إحرامه، من أهله. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، من أماكنهم، من بيوتهم، وأما العمرة فإنهم يحرمون بها من الحل، من التنعيم أو الجعرانة أو غير ذلك من الحل. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وكذلك أهل مكة يهلون منها. وأنت إذا تأملت في هذا الحديث: وأهل مكة وكذلك أهل مكة يهلون منها، هذا يعم الحج والعمرة ولا لا؟ لكن لما جاءنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تعتمر بعدما أدت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تعتمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، فدل هذا على أن من كان في مكة، يعني من أهل مكة، أو حكمه حكم أهل مكة، فإن إهلاله بالعمرة يكون من الحل لا من مكة. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية، ثلاثة شهران وعشرة أيام. والدليل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن كثير في التفسير: إسناده صحيح. قد يقول قائل: كيف يقال أشهر الحج وهي اثنان وبعض الثالث؟ واضح؟ يقال هذا سائغ في لغة العرب من إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث، هذا من باب التغليب، كما تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع هذا في بعض العام أو بعض اليوم، فلا إشكال حينئذ. وإلا في قول ثاني في المسألة أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، لكن ما جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما هو ما ذكره المؤلف. قال: فمن قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ما فائدة تخصيص الحج بهذه الأشهر؟ لها عدة فوائد. من فوائدها: لو أن شخصا أحرم بالعمرة في رمضان وحل منها وبقي في مكة، فلما جاء الحج أحرم بالحج، هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأن العمرة لم تكن في أشهر الحج، فدل على أن هذه الأشهر لها أثر. هناك مسائل أخرى، لكن هذه من أظهر المسائل. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من عامه. هل ينعقد الحج قبل أشهر الحج ولا ما ينعقد؟ بعض العلماء يقول ينعقد ويقلبه إلى عمرة، وبعضهم يقول لا ينعقد، هذه أيضا من الثمرات. نعم. سم آخرها أي تنتهي بنهاية يوم النحر، يعني إذا غربت الشمس من يوم النحر انتهت أشهر الحج من بداية شوال إلى يوم النحر. يوم النحر داخل في هذه المدة في أشهر الحج، لأنه جاء في الحديث أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، كيف يقال أنه لا يدخل؟ هو لكنه آخر أشهر الحج.